عموم. قال هل إذا سأل أحد هل عندكم دليل على أنه ما حدث هذا؟ نقدر نقول ليس على النافي دليل؟ مين اللي قال ما حدث هذا؟ قال الناس يقولون مين يقول؟ أحط بكل ما علم يعني أنه السلف عمل مين يقول ما عمل السلف؟ عن وضع اليمين وضع اليمين على الصدر نعم بجوز عمل السلف مين لك؟ فنقول إحنا ننفي هذا ما عمل السلف. أيوه قاعد هل على النافي دليل؟ نقول ليس على النافي دليل تنطبق على هذا الصدر. طبعا لأنه أنا ذكرت آنفا كلاما أن لو فعلوه لتوفرت الدواعي لنقله. هذا من جواب، هذا بالنسبة إلينا. بالنسبة للمخالف نقول له أنت لماذا تفعل؟ أنت تفعل لأن السلف فعل فأنت عليك الإفراط. فانعكس القضية تماما. يعني أي بدعة تقع لا يمكن أن نأتي بدليل على أنها لم تكن في عهد الرسول، لكن الدراسة العامة للأوضاع التي كانت قائمة يومئذ هي التي تعطينا كما لو كان نص أنه ما كانوا يفعلون، لكن ما عندنا نص. والآن لنقل كلمة سواء، هناك بدع كثيرة باتفاق جميع الأطراف المختلفة فيها، لكن في التقاء في تسمية شيء ما بدعة، في اختلاف في كون هذه البدعة حسنة ولا سيئة. الآن كلمة الالتقاء أن هذه بدعة، لكن الاختلاف هل هي حسنة أو سيئة؟ من أين عرف هؤلاء العلماء كلهم الذين اتفقوا ما بين مستحسنين وما بين مستقبحين؟ ما دليلهم على كون هذا الشيء بدعة؟ هل هناك نص؟ ما عندنا نص، لكن كما قلنا لك ستتوفر الدواعي لنقل هذه الأمور فيما لو كانت واقعة. هذا أمر مسلم لدى العلماء جميعا. ولذلك المولد مثلا احتفال بولادة الرسول عليه السلام، ما أحد مهما كان عريقا في الجهل يقدر يقول لك كان من السلف يفعلونه. لا، هذا متفق على أنه بدعة، لكن نحن نقول كل بدعة ضلالة، لأنهم يقولوا لا، من سنة في الإسلام سنة عهجنا، ويفهمون الحديث كما نقول دائما فهما خطأ مباينا لما كان عليه الرسول عليه السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.